الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في رمضان أن يكثروا من الاستغفار. قال صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى بكم عنهما. فأما اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، أي تكثرون من قول لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وتستغفرونه أي تكثرون من قول أستغفر الله، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب إليه، رب اغفر لي، رب اغفر لي. وخصلتان لا غنى بكم عنهما، تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار، نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار، نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فأبين الاستغفار، الاستغفار هو طلب المغفرة، استفعال طلب المغفرة، أن يقول عبد اللهم اغفر لي. والمغفرة هي الستر من الفضيحة على الذنب في الدنيا والآخرة، تطلب من الله عز وجل أن يستر عليك ذنوبك فلا يفضحك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الذنوب منها صغار ومنها كبار، والكبار توجب العقوبة في الدنيا وتوجب العقوبة الفضيحة في الدنيا وتوجب العقوبة في الآخرة والفضيحة في الآخرة. يلح العبد على ربه في سائر الأوقات والآناء بصدق من قلبه قائل: أستغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، استغفرك اللهم وأتوب إليك. فإن الله عز وجل إذا غفر للعبد ستره في الدنيا والآخرة وصرف عنه العقوبة المقدرة على الذنب في الدنيا والآخرة، لأنه ما من ذنب إلا له عقوبة، تكون العقوبة هم وحزن وضيق في الرزق، تكون العقوبة مصيبة في النفس في الأهل في المال، نعوذ بالله من ذلك، تكون العقوبة عذاب في القبر، تكون العقوبة عذاب في النار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك يقول في التشهد قبل التسليم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول في السجود: رب اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة أوله وآخرة علانيته وسره ما علمت منه وما لم أعلم. بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك ما شاء الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نستغفر الله ونتوب إليه. والله عز وجل بيّن في كتابه العظيم أن أمر بالاستغفار وبيّن ثمرات الاستغفار. قال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى. قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم. نستغفر الله ونتوب إليه. وآيات كثيرة فيها ذكر الاستغفار وذكر ما رتب الله عز وجل عليه من الثواب العظيم والأجر الكريم. لو تقرؤون سورة هود عليه السلام في القرآن أول شيء فيها وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تتولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فأمر بالاستغفار، لأن القرآن العظيم أنزل من أجل الأمر بالاستغفار. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ثم قال وأن استغفر ربكم ثم توبوا إليه. في قصة هود عليه السلام قال استغفر ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فتضمنت الآيتان الأمر بالاستغفار وبيانه من أسباب المتاع الحسن بالقوى، السمع والبصر والعقل سائر القوى، ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى أجالكم، إلى موعد موتكم. وكذلك يؤتيكم الله عز وجل من فضله. وكذلك من غفل عن الاستغفار تعرض لعذاب كبير. في قصة هود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار، من أسباب نزول الغيث وفرة المياه، ويترتب على ذلك من الأشجار والثمرات، ويزدكم قوة إلى قوتكم. الأولى يمتعكم وهذه يزدكم أيضا. وأن ترك الاستغفار من سجايا وخصال أهل الإجرام. وفي قصة صالح السلام قال لثمود استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، يعني يفيدكم الاستغفار قرب الله عز وجل، قرب الله عز وجل منكم وإجابته سبحانه وتعالى لدعائك. هذه من خصال من ثمرات الاستغفار. في قصة شعيب استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود يجعل لكم يرحمكم ويودكم. وإذا رحم الله عز وجل العبد صرف عنه أسباب العذاب، وإذا وده أدناه وقربه وأكرمه. في قصة نوح عليه السلام قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يعني يغفر لكم الاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا مثل ما ذكر هود عليه السلام، ويمددكم بأموال، يعني من أسباب وفرة الرزق، وبنين، يعني الاستغفار من أسباب هبة البنين وصلاح الذرية. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، يجعل لكم مساتين مثمرة، يجعل لكم عيونا جارية تتوفر المياه في الأرض. فإذا ثمرت الاستغفار خاصة بالعبد وعامة للخلق. ولذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم وثوابكم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب كتب الله له بكل مؤمن استغفر له حسنة بعدد المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. فإذا هذه تجارة لن تبور، استغفار، فالاستغفار تمحى به الخطايا، ترفع به الدرجات، تكثر تعظم به الحسنات، تحط به الخطيئات، تقضى به الحاجات، تستدر به السماوات، تكثر به الأرزاق، تطلب به هبة البنين والبنات، كل هذا بالاستغفار. والمهم من الاستغفار الحضور، حضور القلب، الإنسان يقول عن إقرار بالذنب واعتراف به: ربي اغفر لي، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إنك أنت الغفور الرحيم. في الحديث إن الله تعالى حديث القدسي يقول: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عنه، قد غفرت لعبدي. وإذا استغفر العبد من ثلاثة ذنوب على التوالي من صدق يقول الله تعالى: قد غفرت لعبدي فليعمل عبدي ما شاء، يعني مهما عمل غفرت له. فإذا الاستغفار ثروة عظيمة وتجارة مع رب العالمين وعبادة جليلة. ذكر الله عز وجل عن الأخيار أنهم يستغفرون بالأسحار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له علامة إذا رآها يكثر من الاستغفار أكثر من ذي قبل، لأنه كان كثير الاستغفار، يعد له في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يعد له 100 مرة في المجلس. كم يجلس عليه الصلاة والسلام في اليوم من مجلس؟ مجالس كثير. كذلك أن يستغفر دبر الصلوات حتى النوافل. جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى فلما انفتل من صلاته قال: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة بعد صلاة الضحى. وروي عنه صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. وأخبر صلى الله عليه وسلم إن الشيطان عاذ الله وإياكم منه يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب فقصموا ظهري بالاستغفار. وأن الله عز وجل قال للشيطان: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني ما دامت أرواحهم في أجسادهم، يعني بني آدم. كثير من الناس في غفلة عن الاستغفار، عن اللهج بالاستغفار، ومنهم من يلهج لكن القلب غافل ما هو حاضر. فالإنسان ينبغي له أن يكون القلب حاضر، يكون القلب منعصر منعقد وجل من الله عز وجل، لأنه يذكر كثرة إنعام الله عز وجل عليه كثرة ذنوبه. من منا من لا يذكر هذا؟ والله لو أن الله عاملنا بعدله ما شربنا شربة ماء واحدة، لكن الله يعفو ويحلو ويتجاوز ويصفح. استغفر الله ونتوب إليه. فالاستغفار عبادة عظيمة، عبادة عظيمة في سائر الأوقات، ما له وقت، لكن يتعين بالأسحار وقت السحوة. الآن كثير من الناس هون على السحور، اللي يقوم يصلي ما يدري وين هو ولا يدري ما يقول في صلاته، واللي ما يتحط أصلا، واللي ما يقوم يصلي أصلا. هذه مصائب ونقص كبير جدا، يأكلون وجبة نصف الليل وينامون، واللي يستيقظون ويصلون ما يستغفرون. من اللي حاسب نفسه كم استغفر بالسحر من مرة؟ كم استغفر بعد صلاة الفجر؟ اللي يشرع بعد كل صلاة إذا فرغت من الذكر تقول: ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر مهم ينبغي أن يتفطن له ويعتنى به، لأنه حاجة، حاجة وسيلة لمحو الذنوب، محو الخطايا، وسيلة لتيسير الأمور، وسيلة لرقة القلوب، وسيلة للنشاط على العمل الصالح. استغفار يحتاج الإنسان يكثر. وهكذا بعد كل صلاة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. لذلك ينبغي الإنسان يعود نفسه كثرة الاستغفار حتى لا تبقى عليه خطيئة. يقول الله عز وجل: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، ما الله غفور رحيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. هذا وعد من الله عز وجل، فالاستغفار أمره عظيم، وخصوصا في رمضان، وخصوصا مع كبر السن، لأن الأمور شديدة محصاة على العبد. كل درهم صرفته ستسأل عنه، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، كم صرفت من درهم، ستسأل. كل شيء، كل لحظة من عمرك ماذا فعلت بها؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفنه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالإحصاء شديد جدا، لكن إذا أحصيت أنت على نفسك صار أخف في حسابك. ومن أهم أن يحصل على نفسك أن تستغفر الله عز وجل ما علمت وما لم تعلم من الذنوب، استغفارا صادقا، استغفار عبد نادم، نادم عبد وجل خائف من الله عز وجل، عبد يعلم نعم الله عليه ويعلم تقصيره في الشكر، عبد يذكر ألطاف الله كم أخرجك من شدة، كم نجاك من نكبة، كم صرف عنك من فتنة. هذه نعم عظيمة ما يمكن تشكرها إلا بالاستغفار، إنك عاجز عن الاستغفار. أعطيكم مثال واحد بس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الحمام أكرمكم الله والمجلس كان قضى الحاجة، ثم خرج منه بعد قضاء الحاجة، ما يقول؟ يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. انظر، ثم يقول: غفرانك. غفرانك ليش يقول غفرانك؟ على أحد تأويلين: الأول أنه في حال جلوسه على قضاء حاجة انقطع عن ذكر الله، فعد ذلك ذنبا يستحق أن يستغفر منه وإن كان منهي عن ذكر الله حال قضاء الحاجة. والثاني يقول: أنا عاجز عن شكر نعمتك لإخراج الأذى، ما أشكر نعمتك إلا بالاستغفار، إن غفرت لي ما تيسر لي مع مغفرتك يكفي. غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذه واحدة، اذكر النعم، اذكر الآن، اذكر ما صرف الله عنك، اذكر ما لطف الله بك. كم عمرك تذكر من شدة ومن كربة نفسها الله عنك، ما تعدون ولا تحصون. وإذا كان عمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ومهدوا لها قبل أن تعذبوا. فأمر الاستغفار عظيم، وإن العبد فكر عرف أنه لا نجاة له من الله عز وجل إلا بالاستغفار، طلب العفو والمغفرة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيم ولن تحصوا. والله تعالى يقول: وأصدق القائل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. استغفروه وتوبوا إليه، هذا أمر مهم جدا. كثير من الناس ما يلهج من الاستغفار أصلا، وبعض الناس يلهج والقلوب منعقدة على المعاصي، وصل انه ما عاش على هذا الحال، هذا القول، هذا الفعل، هذا المظهر، هذا كذا كذا، وهو من ما يخالف الشرع. هذا يشبه ان يكون عنادا. فإذا انضم هذا الى نقص الاستغفار فالأمر كبير وخطير جدا. فلذلك نحتاج ان نعود انفسنا اللهج بالاستغفار حتى يسهل علينا. والاستغفار صيغه متعددة، أفضلها ما قال عنه صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك علي، وأبوء يعني أعترف بذنبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أفضل صيغة للاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، من قاله حين يمسي موقنا به فمات من ليلته دخل الجنة. فهذه صيغة. صيغة ثانية تقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب. صيغة ثالثة تقول: اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. صيغة رابعة تقول: أستغفر الله بكل العظيم بكل ذنب وأتوب إليه. خامس: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سادس: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. سابع: اللهم إن ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا فالإنسان يعود نفسه ويجعل كل وقت صيغة يقولها. استغفار في الأسحار تقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب وأتوب، يتكررها 100 مرة وما زدت فهو خير لك. دور الصلوات: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. في ما بين السجدتين: رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. في دبر الصلوات تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. بعد التسليم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. فلو تأملتم الأحاديث الواردة في الاستغفار وجدتم لكل حال لكل مقام ولكل وقت صيغة من الاستغفار. ما جئت به من الاستغفار فهو نافع لك، لكن كونك تراعي الصيغ وتراعي الأوقات والمناسبات هذا أفضل وأكمل، أفضل وأكمل. يجتهد الإنسان في هذا ويكثر. واحد منكم الآن فقط اللي مثل ما يقول العوام يشرح على نفسه يرى أنه منهم، يتذكر كم يستغفر لوالديه في اليوم والليلة، يجد أنه مقصر وجافي في حق والديه في الاستغفار. طيب، إذا كان هذا، ماذا تنتظر من أولادك أن يستغفروا لك؟ فلا تتكل على أولادك، لا تتكل على أحد، اتكل على الله عز وجل، واستغفر لذنبك ما دمت حيا. ولذلك أكثر الله عز وجل في القرآن من أمر الاستغفار، وقال: واستغفر لذنبك. أنت استغفر لذنبك. ليش؟ لأن المثل يقول: ما حك جلدك مثل ظفرك. ثم أن الذنوب الكبار تحتاج إلى نية توبة واستغفار صادق. من يدري عن ذنبك حتى يستغفر لك؟ يقول أبو العتاهية: لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح، رحم الله بنا أن الخطايا لا تفوح. أولادك ما يدرون عن ذنوبك، يعرفون 1 2 5 ودك إنهم ما عرفوا بعد. فإذا ما دام هذا وضعك أنت مع والديك، كيف تنتظر من غيرك؟ والله عز وجل أمرك على لسان نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهذا أمر مهم ينبغي التفطن له، أعني شأن الاستغفار وعظم ما رتب الله عز وجل عليه من الذنوب من الثواب، وعظم ما بين الله عز وجل من ذنوب المتكبرين المعاقبين أنهم لا يستغفرون الله. لأنهم لو استغفروا الله لنفعهم. حتى قريش كان الله يصلح عنهم الذنوب والاستغفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم ويستغفرون. وأن تتحرى صيغ الاستغفار في كل مناسبة، تتحرى الصيغة المناسبة لها، تعود هذا نفسك ولسانك حتى يسر عليك. متى تحتاج أن يسر عليك؟ إذا كنت في المرض الشديد وشغلت بنفسك تحتاج أن يكون الاستغفار سهل عليك. إذا كنت في النزع وكروبات الموت تحتاج أن يكون الاستغفار سهل عليك. إذا لم تتعود اليوم لن يكون سهل عليك المستقبل إلا إن شاء الله، لأن الإنسان قد يعرض له سوء عمله في حال النزع فيصرف عن الاستغفار عن قول لا إله إلا الله نعوذ بالله. فعود نفسك اللهجة بالاستغفار وكرر صيغة الاستغفار حتى أنك ما تمل، كل فترة لها صيغة لها دعاء معين، حاول أنك تعرف هذا حتى لا تسأم ولا تمل. وأقل شيء يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. أحدكم الآن لو أنه استغفر إذا أراد أن يقوم من المسجد، إذا أراد يقوم قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله إلى أن يخرج من باب المسجد سيعد 100 مرة. إذن كم ضيعنا؟ 100 مرة. احسبوا هذا لحظة، بس استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يحتاج الإنسان ينتبه ويحفظ الوقت ويعود نفسه ويجاهد نفسه. والله تعالى يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمن المحسنين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ذنب ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل ذنب ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا وذوينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين وعمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.